بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد فإن مظلوما هو أشرف أيام السنة هو يوم الأضحية يوم النحر يوم العبد والفجر يوم الحج الأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حج المسلم ولا بيت الله الحرام. الله أكبر لا طاف ولا عن وشكر بالماء زمزم مطهر. الله أكبر ما نالت كل طاهر السنة فيها رحمات. الله أكبر ما وقفوا فيه حتى ذكرت له الجميع السيئات. الله أكبر ما ظهروا إلى مزدلفة يشكرون ما أعد وجل على ما يزالون إلى أعالي الثعبان. الله أكبر ما ظهروا إلى منى يرجون جنة العامة الكبرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان من جعل بيته الحرام مفارس للناس وأمنا يتفقدون إليه ويذكرون أنهم قدروا منه وقضى. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بكونه وطهر البيت إلى الطائفين جعل قلوب المؤمنين تحن إلى بيت محبوبهم. فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا وكلما تذكروا بعدهم عنه وأنوا. ألا قلدوا والدار الحبيب حبيب أن لكم في الجنان الخلود أطيعوا علينا من المال خيرا فنحن عفاح وأنتم رؤوس. عباد الله الإنسان وقربنا وقربوا وقربنا من يؤمن أهلكم من ملك إلى الله بعثهم فصدقهم وقيل قربهم عن قاعدهم لله يقول يا الإنسان تطلب كفار الشركاء بعثنا رحلوا إلى البيت الحرام وخشنا قلبا وتيما منهم وما خشنا نزل بذاكر الاخيم يزوره وقربهم بين المخافه والرجاء. على ان متخلف بعمر شريك للسائل في الاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم محاربهم على بين المسجد كلهم ان للمسيح اكوانا ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شبكوكم في الليل وحدثهم العيون. يا سائرين الى البيت العتيق الارض سرتم بثوب وسرنا نحن رماحا انا قمنا على عذر وقد راحوا ومن قام على عذر فقد راح. فمنكم من عز وجل على العباد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال ان الذين لا يتموا الحج والعمره لله. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال انكم عالوا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الناس فإن أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بأمر فأتبعوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فريضة العمر إلى الله احكم من أركان هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل ما قدمنا هذه الأيام والمناسبة يا رسول الله وهي أشرف أيام السنة يا أيام عظيمة التي أرسل الله على الدرجة بها في كتابه كما قال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقصر الله عز وجل بها الليل المطهرة وأشرف هذه الأيام هو العاشر من الحجة هو يوم النحر. بالنسبة للأنصار أما الوقت فإنه اليوم المعرفة الذي أكرم الله عز وجل به الدين على قلب سيد الأولين والآخرين ونزل ربنا صلى الله عليه وسلم بعرفة المعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين وتم التسليم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم المعركة. أتى حضر بن أحمر اليهودي العمر رضي الله عنه فقال له: لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ابن هي: قال اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل الله عز وجل الرسل يهدون الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا تتقون وتثبت علينا وتعظينا بكمال التسليم على قلب سيد الأولين والآخرين. قال له عمر رضي الله عنه: إني لا أنزل أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة وكلاهما بحمد الله عز وجل المعين. فعرفة أيها الموقف والجمعة وليلة الأسبوع للمسلمين سنة أبيكم إبراهيم عباد الله. إبراهيم عليه السلام كلما ذكر الله عز وجل في كتابه أذن الله عز وجل عليه أنها الثناء. قال إن جاء ربه بقلب سليم أي سليم من الشرك سليم من الشك سليم من الشبهات سليم من الشهوات. وقال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل: ومن سلم إبراهيم ربه بكلمات ما سلمهن. قال: إني جاءت كلمات إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ذريتي وحفظ ظالمين. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا ينعمه بكذا وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال الله إليه وإليه كان أمة قيل إماما وقيل كان قدوة وقيل كان معاذ في إبراهيم عليه السلام كما لا كنا توجد أمة أمة بأهلها فكان إبراهيم أول الأنبياء أمة وحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم من تماما وأهلاه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الحسن ومن السبع الجميل وأهلاه في الآخرة لمن الصالحين. ثم تبين الله عليه وسلم أن أعظم من خلص إبراهيم عليه السلام وأن أعظم ما شرف الحيوانات والنبي إبراهيم عليه السلام أن أمر الله ربنا بتسليم الأولين والآخرين وإن الأنبياء والمرسلين أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملة إبراهيم. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأعتبر الله عز وجل ملة إبراهيم إمام الأنبياء إمام الحنفاء الدنيا وتمسح في إبراهيم عليه السلام فتقول نصارك يا إبراهيم نصرانية وتقول لك يا إبراهيم يهودية وأنا من داخل الغرائب لأن الموتى ليس من ذرية إبراهيم بل من ذرية يعقوب وهو إبراهيم ابن إسحاق من إبراهيم. قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فنهى الله عنه من عن إبراهيم واتبع كله من النصارى وأخبر عن ذلك أنه كان حنيفا مسلما وأن لم يكن إبراهيم الذين اتبعوه الذين هم على ملته والذين هم على طريقته إن أمرنا سوى إبراهيم الذين اتبعوا آل النبي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يأمرنا سوى إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل نبيا بعد إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم عليه السلام جبل من الإيمان والرضا إمام من الأئمة والرضا اللهم عز وجل وقال إلى أهل الصلوات واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعل في ذرية النبوة وتم الكتاب فجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام لأنهم من له ولدان وكرم عظيما وهم إسحاق بن سارة أي دولة وإسماعيل من هاجر وأم الولد ثم كان من إسحاق يعقوب عليه السلام ويعقوب هو إسماعيل فجميع الأنبياء بعده على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ويعقوب موسى وعيسى وأمة الإيمان ونور إسماعيل كل هؤلاء من ذرية إسماعيل ابن إسحاق بن إبراهيم ولم يكن من طريق الآخر الشريف والمسلم المنير إسماعيل عليه السلام إلا ذرة العقل الباشرة وإلا إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة ضرب لنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في الكون والتضحية وفي التوكل على الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل إمام الدعاء إمام للمتوكلين على الله عز وجل إمام الذين يؤمنون به وعند الله عز وجل إمام في موسى إبراهيم عليه السلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان أباه لله عز وجل قال يا أبتيما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءت من الأمور من ربك فاستمعني آتك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اللهم أنعمت على أمتي يا إبراهيم لئن نبذت إلى أمم لتهجرني وليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا كيف تلطف مع أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي كيف بين له أن لا يسمع ويذكر لا يستحق أن يؤمن لأن العالم يكون أكمل منه فقال عمر رضي الله عنه أسمعي وأطيع ما أسمع الله عز وجل لكل الأصوات وما أسمع الله عز وجل لكل المرسلات فإبراهيم عليه السلام يقول يا إبني آدم لم تعمل ما لا يسمع ولم يسمع ولم يعمل شيئا فمن يكون الخطاب على الله عن ذنبنا يجعل حجة لآدم ولإبراهيم فيقول لإبراهيم فأيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا بل له عز وجل سميع بصير قريبا مجيبا عن ذنبنا قال يا ابن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمنع جسيا يا بشر عبدات ملايين ما حصل الصور بين الملك وهم هرب جاهل بل قال شأنه على علم وأبوه على علم ويكفي الله شعبة من المنتصر الآمين فكان من يقول له أن المؤمن في صدق وتعنى في الطريق وعندي علم به هداية الطريق ألا تقبل مني ألا تسمع مني يا بشر وقل يا من المؤمن لم يأتك فاتبعني هذه أسرار النبي يا أبت لا تعمل الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يستشع ذهاب من الرحمن فتكون للشيطان مريا وتنامر في الأمانة والكفر فقال لم تنتهي بعض الأمة إلى شر مريا قالت لا إنه تسألت القرآن ربي كيف يكون دعاء دولة أن يحكم لهم على أقوامنا إذا كان الولاية تدارة للكفر كيف يردون عليهم وكيف يتحملون من أثامهم ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقى له آدم يوم القيامة وعلى وجه آدم قصر ابن ذلة فيقول إبراهيم لأبي ألم أقل لك يا فاطمة يقول فإن اليوم لا أخير فيقول إبراهيم عليه السلام يا أبت إنك وعدتني يا رب إنك وعدتني أن لا تهدني من المعصوم وأن يخزي الأخير من أهل الأبعد فيقال عمر يا رب إن أمك تخطئ منك فإذا هو الذي يحب ربك يتخطى عز وجل أعظم فيه الضبع لأن الضبع من أحب الحيوانات وكان أعظم مالك إبراهيم من أحب البشر والذي يدخل من الله عز وجل الى ابراهيم عليه السلام يامره ان ياتاه على صورته لكن في الانبياء لما ضل وتبعنا وهم هدى في النار فيمسح الله عز وجل طبعا فانه في حلم ربك لعقوبة ولده ويلقاه في النار ابراهيم عليه السلام يغفر الله عز وجل فواقف ايمانية بين الله والمواقف الإيمان لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن نيا ويحرص على يقين يعز دين الله عز وجل فيعز الله عز وجل يرفع روح الله عز وجل فيرفع الله عز وجل ومع ذلك لا يقف هذه المواقف لا يقف الأمور في المقاييس الدنيوية ولا في الحسابات العمرية لا يفكر في زوجته لا يفكر في أولاده لا يفكر في أمثله لا يفكر في ماله إلا من يستسلم إلى أمره إلا من أهل السماء إلا من أهل الجنة إلا من قيس الأمور بالمقاييس الآخرة إلا من قيس الأمور بالمقاييس الأخرية ليكن بعد ذلك ما يقول لكن لا يرفع ولا يسمع إلى عز وجل وأما يستجيب الله عز وجل وليكن بعد ذلك ما يقول ولكن إنمية عباد الله لإبراهيم عليه السلام تبقى على المواقف الإيمانية ورؤية مرتفعة ومنارات مضيئة على طريق الإيمان كلما رفع المؤمن رؤوسه ورأى هذه المنارات المضيئة وهذه الولايات المرتفعة يستلزم إيمان بالله عز وجل وبذل لهذا بدين الله عز وجل بهذه المواقف الإيمانية تتهز الحصون وتسقط السماء ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين مواقف إيمانية للعلماء في غاية الروعة في غاية الروعة إبراهيم عليه السلام بعد أن ألقى هذا الملك أعناقه يأمر الله عز وجل أن يترك رجله إسماعيل وأبيه ومعه أمه آدم ولا من غير أن يزرع إلا حديث ولا أمير لا تقع ولا دعاء عند مكان الميت ولا يكون العودة والرجوع فتمحق الإيمان وتقوم العباد تدعو إلى الإيمان المكان الله أمرك إيمان فيقولنا فتقول هذا العلم إسماعيل إلا يغيرنا ووحدك إيمان من التوكل على الله عز وجل تنتهي المؤمنين فدعا لهم تحت قدم الرؤية فنزع الدمزا ثم تنبك كما ترى من هاك القلوب تهني إليها وتنزل الأموال تنمو صعود إليها ويستنصح الناس كل مؤمن مسيح من أجل وصول إلى هذه الأماكن فدعا الله عز وجل أهمية من الناس تهوي إليهم ويحرم الله عز وجل من ثمرات كل شيء فإن لم تكن إيمانيا ثمرات كل شيء لو تكن إيمانيا فالتوكل على الله عز وجل والتوكل على إيمان القلب على الله عز وجل في جميع المناهج وفي الثمرات لو تكن إيمانيا على الله لو تكن إيمانيا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ابن الله عليه السلام دائما يسد على القوم ويسد أحلامهم ولكنه اكتفى بأن يأمر بالمعروف بلسانه بل أراد أن يكسر آلية القوم بيده قال وكل من يأتيكم أصنامكم بعد أن كنتم مكبرين فجعلهم أولادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قال من جعل هذه آياتنا إنه لم يظلمهم قال فإنا تتذكرهم يقال نور إبراهيم قالوا تعبد هذا عن الناس لعلهم يهتدون قالوا أن تفعل هذا بآياتنا يا إبراهيم إبراهيم عليه السلام يريد أن يبين لهم على أنها الآية المثلى وأن هذه الحجرة الصماء التي لا تنفع نفسها ولا تنفع عن نفسها لا تستحق أن تعطي الحمد لله عز وجل وهم لا ينطقون وهم لا يتكلمون وهم لا ينفعون أنفسهم فضل عن أن ينفع عندهم والإله المعروف لا يدع أن يتصف بكل صفات الكمال وأن يتجزى عن كل معصية وحياة ولا بد أن يكون صادقا على جنب النهر إلى عالمية فكثر هذه الأعمال الباطلة كثر الأصنام وأتقاط أن يؤمن أن ينسى الشاعر فقال من قالوا كريم هذا فاسألوا من كان ينبغون وتلك من تقليل وتأخير كما قال بعض المفسرين أن ينكروا الكفر فقد قالوا كريم هذا وهم لا ينكرون فلم يفعلوا كريم هذا قال من قاله كريم هذا فاسألوا من كان ينبغون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كأن مبتلعون محرمات والله إلى أقوله ثم نبسوا على نفسهم دخل عليهم كما هؤلاء لم تكونوا قال أتجعلون من دون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا انصروا آياتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حكموا عليه بأخلاق وجيد وتصورت الدنيا فجمعوا حقا عظيما كما قيل أن المرأة كانت إلى المرأة فتنزل إلى شفيع من مرأة فإنها لا تعلم حقا لنار إبراهيم فسألوا له النار عظيما ثم ألقوا في النيران فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لو قال الله عز وجل بردا لما تنسيب جبهة داخل النار بل قال بردا وسلاما على إبراهيم سبحان من أخرج هذا السيد المآمر بدلا له القتال وبدلا له القربان واستسلم للقاء بالنيران فلما رآه الله محبا في ليلاء وجهه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وبالآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين وهذا من إيمان يعمل عباد الله في الدنيا والآخرة لمن كفر الحياة كنتم فقراء فأنتم الأعلمون إن كنتم المؤمنين ولا تطعموا الغنية لبدرا ثم هل يوقف لمن احتفل بأيامنا ووقف أن إبراهيم عليه السلام جمع كل لأنه يؤمر بذبح ولده فلما بلغ مع الصاعق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إبراهيم عليه السلام ولقى إسماعيل على كبر قال رب هل لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي لما صار الملك من السمع والى البصر ولما صار عون لأبيه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يؤمر بذبح ولده ومن الأنبياء يحلم الأنبياء أصدق الناس أقوالا وأحوالا وهم أصدق الناس لها لا تتناهوا بين الشياطين في منامهم بل تناهوا عنهم ولا تناهوا كلهم فلو رأى أحد المؤمنين أنه يؤمر بذبح ولده بالرؤيا ليدخله بذبح ولده ولكن الأنبياء يوحى إليهم في المنام كما يوحى إليهم في الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي الوحي له الرؤيا الصادقة كان إذا رجع إلى ذلك مثل فلاك الصبح فما زالت الرؤيا تسع حتى أشرقت شمس النبوة حتى أشرقت شمس النبوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يؤمر بذبح ولده وبذله وتحريره إبراهيم عليه السلام لا يتردد ولا ينبعث ولا يفعل أمر الله ما أعز ولكن في غاية التمانية وفي غاية التمام كل شيء يعود إذا كان الله عز وجل تهم بخوف الله عز وجل كما كان بعض السلف إذا ضحى يوم العيد يقول الله تعالى أما الغاية في ذبح نفسي لم يمنع احتلالا هذا الأمر الذي يكون الإسلام هذا الأمر الذي يكون الاستسلام لأمر الله عز وجل كم كان فعل إبراهيم عليه السلام وكان اليوم يمنع أمره أن يذبح البقرة فذبح الله وما كانوا يفعلون إبراهيم لم يؤمر بذبح كأس ولا بقرة ولا زمن بل يؤمر بذبح ولده وذبح ابنه ووحيده العبد يدعو نفسه الى الله عز وجل ويعلم انها لحظات وتخرج الروح الى دارها والشهيد يذوق بالنفس القصير لا كما يذوق بالنفس القصر اما ان ياخذ العبد بالسكين وان يقع على رقبه ولده وان تسير بالله ولد على يديه وعلى ثيابه بالله هذه الفرس اما في تبتلاه في هذا النهار الله أعلم حيث يجعل مسألته إبراهيم يهم بذبح ولده يتقرب بولده إلى الله عز وجل في هذا الواحد من الآباء أنا إلى أنه لا أملا أمر المسائل خوفا عليه من السجود والمعتقدات وكذلك الذين يخشون من إطلاق لحاهم حتى لا يتعرضوا للإيذاء وحتى لا يتعرضوا للمؤاخذة يرجو ولده ويذبح ولده بنفسه تقرب الى الله عز وجل ومال من منارات الايمان عباد الله نصوص ذاتيه مطمئنه بالايمان وعظمه لان الله عز وجل اربع امثله عباد الله عباد الله يكون على مستوى الحدث وعلى جلاله هذه الاحداث وهذه الحوادث التي لم تتبنج في البشريه كلها إلا عن أهل الأنبياء وإمام الخلفاء الذي أمرنا أن نتبع ملته فقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم ينبغي أن تعظموا أوامر الله عز وجل المرأة إذا أمرت بالحجاب تقوم حتى أختمع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن يكون له خيرة من أمرهم ينبغي أن يعظم أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان الذل ومهما كان التضحية فأتى إبراهيم عليه السلام لعظم تنفيذ أمر الله عز وجل وإن كان من ذلك الصلح الكبير والإيثار بالتوحيد وحب العزيز الحميد المجيد، فعزم من هذا الولاء الحليم الذي يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من أسأله. ما قال ما يمني، ما قال ما جواب تدعوني، ما قال أنك أيها نفسي أنت ابن حميم يدك، ولكن ما هو غلام حميم. هذا السن من ذاك الأسد، أنبياء وأبناء أنبياء، ذرية بعضها من بعض، ورث التوحيد، وتعظيم أمر العزيز الحميم المجيد، فيقول يا أبت افعل ما تؤمر، ثم يمني على نفسك، ويقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويقول الله عز وجل أنه كان صادقا وعدا، فقال عز وجل يذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعدا وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، فأنا الغلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غلام العرب إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والتسليم. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يتحرك المشهد من الأقوال إلى الأفعال، فطرح أبوه على جبهته، فلما أسلم وتله للجبين، أسلم أمره لله عز وجل، واستسلم لتنفيذ أمر الله عز وجل، وتله للجبين، أي صار التمر أي الرمال في ناحية جبينه طرحه على جبينه، قيل من أجل أن يذبحه من خلفه حتى لا يرى وجهه ويذبحه، فهذا من قطاع يفعله إبراهيم عليه السلام. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وتمناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فالله عز وجل لا يستجد شيئا من نفس شيخ كبير وتكره وحيد، لا يستجد الله عز وجل شيئا من ذلك، كما لا يستجد الله عز وجل شيئا من هذه النعمة التسليم، ومن هذه المحرمة تقبل في يوم المحرم في منى ومكة وفي سائر الأنصار، ليس لنا الله محرمها ولا دماؤها ولكننا لهم تقوى منكم. فالله عز وجل يدعو ويدعو، فلما هم إبراهيم بتنفيذ أمر الله عز وجل، واستسلم لأمر الله عز وجل، واستسلم لأمر الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجليل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كأنه قد فعل، ودمع عن يد المؤمن ولحم عن لحم المؤمن، وفداه الله عز وجل لتبسط عليه، فإن لإبراهيم ليس لك ما تبسل أقرب أن لك، فذبحه بدل ولده، وجاء الخرج ما دام للسنة بدل ما. وهكذا إذا عظم العبد أمر الله عز وجل، وكما يقول استجاب صرفا واستجاب عن الشهيد، فقال من يشهد بأن دين الله عز وجل أمر من حياته، هو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بفعله ويشهد بحاله. فقال الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، ثم صارت هذه سنة المسلمين إلى الله، يقتدون بأبيهم إبراهيم عليه السلام، يتذكرون هذا الحدث العظيم في يوم النحر، في يوم الأضحية، في يوم العز والتبجيل. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأبقى الأوطان والكافرين، وأعز ولاة الحق والدين. اللهم اجعل لنا والإسلام والمسلمين بعز، فاجعل عز الإسلام عليهم، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فجره يا رب العالمين، ومن تكله في النحر وجعل كثيره في تكميله، وجعل كثيره تدور عليه. اللهم اعذنا بالإسلام القائمين، وأعذنا بالإسلام القائمين، ولا تسلم لنا ولا للآخرين. اللهم تقبل منا وفق المسلمين حجاج بيتك الحرام، تقبل منهم حجهم وجعل حجا مبرورا، وانتقل فيها منا كل حجا مبرورا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا المسلمين وحاياهم وهديهم. اللهم تقبل منا المسلمين وحاياهم وهديهم. اللهم اقسم لنا من حسنك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبدل لنا به جنتك، ومن يقين ما تؤمر به علينا نصائرك منا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حييتنا، وتعبدت منا واجعل فضلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دينا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم.